ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقولها ثلاثا المثل كما جمعه سيدي عبد السلام سيدنا أبو المواهب عبد السلام وابو المواهب. تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فراجعهم إن شاء. ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثلاثة أي أسلم أموري إلى الله تعالى ليعصمني من كل سوء. ظاهرا أستعمل الأسباب وباطنا أعلق قلبي برب الأرباب لأجل الأسماء والحفظ. فإنه يصير أي فإنه بصير البالغ العلم بالعباد ظاهرا وباطنا كما علينا فيه. فإنه فإنه بصير أي بالغ للعلم بالعباد ظاهرا وباطنا فيعلم من يستحق النصر والهداية والرحمة فينصره ويهديه ويرحمه بفضله وإحسانه. وأرجو أن أكون من المستحقين لذلك. أرجو جميعا أن نكون من المستحقين لذلك حتى لا أشهد سواه ولا أعتمد على غيره في جميع الأحوال. نحن وفقنا لذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو. إلا هو الحي أي ذو الحياة التامة التي لا يعتريها شيء من الآفات. ولذا صح له البقاء لأنه غير مسبوق بالعدم. القيوم أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. القائم بنفسه المقيم للكائنات كلها. لا تأخذه سنة وهي ما يتقدم النوم من النعاس والفتور مع بقاء الشعور. أي لا يأخذه نعاس ولا نوم. وهو حالة تعرض بسبب استرخاء الدماغ من رطوبة الأبصرة المتصاعدة فتمنع الحواس الظاهرة عن الإحساس. وأكثر ما يكون من الغفلة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي. له ما في السماوات وما في الأرض أي بيده وفي تصرفه واختصاصه. ما في السماوات وما في الأرض أي ملكا وخلقا وعبيدا. وهذا تقرير لقيوميته. ومن آيات منامكم من آيات المنام نقول هو من الغفل من آياته من آيات الله هو يسعب أكثر ما يكون من الغفل. والله جعل النوم من جنة الآيات وأكثر ما يكون من الغفل النوم. لأن الأرواح لا تنام. وأكثر ما يكون من الغفل لا تأخذه سنة ولا نوم وهو حالة فعل الغفل بسبب استرخاء الدماغ من ذكريات الأبخرة. الحاصل ليس كمثله شيء ما بده يأخذ إلا بده يكون النوم بالنسبة للعباد يعني الحق في أكثر عن الحق في نوع عن الحق وقوات الأكثر عن المتصاعدة تطمع الحواس الظاهرة عن الإحساس وأكثر ما يكون من الرفل وإلا هو يرضى عنهم يعني نومهم الذي واجب في حقهم هو ولو لحظة في المرة. وكثير من أهل الله يقل نومه من نظافة أمعائهم ومعدتهم من رواتب عام وكذا والأخرة يعني تذكرها فتمنع الحواس الظاهرة عن الإحساس كثرة الرطوبات وأكثر ما يكون من الغفلة طبعا الذي يغفل عن الله يغفل على الدنيا والدنيا شو هي قدرا يغلي وكنيسا يغلي أي الدنيا قدرا يغلي وكنيسا يغلي من شغل عنا بالأبخرة له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكا وخلقا وعبيدا. وهذا تقرير بقيوميته من قرر له كذلك تخبيره صحيح معنى تخبير لقيوميته التقدير التعظيم وما قدر الله حق قدر الأرض قبضته على شيء تقديرا وتقريرا عندي تقديرا قيمانية واحتجاج على انفراده في الألوهية. والمراد بما فيهما ما ولد داخلا في حقيقتهما كالكواكب والنبات والمعادن أو خارجا عنهما متمكنا منهما كالملائكة والإنس والجن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه السماوات والأرض أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أي بأمره أي بأمره له في الشفاعة وهو بيان لكبرياء شأنه وأنه لا أحد يدفع ما يريده بشفاعته. فضلا عن معاندته. وفي هذا دليلا على أنه تعالى يأذن لمن يشاء في الشفاعة كالأنبياء والعلماء والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم الله تعالى وشرفهم. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما نزل هذا الاستثناء إلى تحقيق وجوده. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. وقيل ما بين أيديهم أي ما هو حاضر مشاهد لهم وهو الدنيا وما فيها، وما خلفهم أي قدامهم وأمامهم وهو الآخرة وما فيها. وقيل ما بين أيديهم ما قدموا من خير وشر، وما خلفهم ما هم فاعلوه. والضمير للخلق الدال عليه، والضمير للخلق الدال عليه ما في السماوات وما في الأرض لتدريب العقلاء على غيرهم. ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء قليل ولا كثير من علمه. لا يعلمون شيئا. أي لا يعلمون شيئا. إذ لا يعلمون شيئا من معلوماته، لأن علمه تعالى الذي هو الصفة القائمة بذاته المقدسة لا يتبعض إلا بما شاء أن يعلمهم به منها وحيا أو إلهاما. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا تصوير لعظمته وتمثيل مجرد، كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد. وقيل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه. نقول نحن نعم هناك عرش وكرسي، لكن هو أعلم به ليس كمثله شيء. مراتب للعظمة، مراتب للعظمة، أحيانا في الأسماء ولا نعطي للحق معناها الذي نعلمه نحن، ننفي معناها الذي نعلمه نحن، وهو أعلم بما في العرش وبالكرسي. والحق سبحانه وتعالى لا يجلس كما قال بعض أهل العلم من قبل كجلوسه هكذا عن الكرسي ومد رجليه، هذا لا يجوز أبدا، يحرم، بل ربما إذا حدد يكفر. نعم. وقيل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه، فيكون المعنى أحاط علمه أو ملكه بهما. وقيل هو جسم بين يدي العرش، ولذلك سمي كرسيا، وهو محيط بالسماوات السبع. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع من الكرسي إلا كحلقة في فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقه. قال ما الكرسي هو سعه السماوات والارض، فكيف بالعرش؟ الحاصل ان العرش جسمان والكرسي جسمان، وهما وسعاء الممكنات كلها، والله من ورائهم محيط إحاطة لا إحاطة سوارية، إحاطة علمية وإرادية وقدرية، مددا وإيجادا. هكذا نعتقد، هكذا نعتقد بالله عز وجل. نعم. ومعنى وسع أنه لم يضف عن السماوات والأرض، فهو مشتمل عليهما لبسطته وعظمه، لبسطته وعظمته، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يشق عليه ولا يثقله حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم أي الرفيع فوق خلقه المتعالي عن الأنداد والأشباه، العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه، المستحقر بالنسبة إليه كل ما سواه. وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية، متصف بالحياة، واجب الوجود لذاته، موجد لغيره، موجد ولا موجود؟ موجود لغيره. وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية متصف بالحياة الواجبة له، حياتنا عادية، حياته نعم دقيقة عقلية، والحكم العقلي لا يتخلف، والحكم العادي يتخلف، وهي الحياة بالنسبة لله تكون شرط عقلي في أن تتصف الذات العلية بصفات المعاني. الذي لا حياة له يسمع لا يسمع، يقدر لا يقدر، يخلق لا يخلق، قدرة وإرادة والعلم يعلم لا يعلم. ولذلك هذه الحياة هي شرط عقلي في أن تتصف الذات العلية بصفات المعاني، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. أما بالنسبة لحياتنا فهي عادية، متصف بالحياة واجب الوجود لذاته، موجودا لغيره، نكون موجدا لغيره. شو عن الله موجود موجودا لغيره، والله أنا أقول موجب لازم. موجود موجود منزه عن الحيض والحلول مبرأ من التغير والفتور لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح يعني من حيث الحدوث لأن الأرواح حادثة حادثة وهي باقية البقاء الأبدي. مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد الذي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه العالم وحده بالأشياء كلها جليها وخفيها كليها وجزئيها واسع الملك والقدرة لا يشق عليه شاق ولا يشغله شأن عن شأن متعال عما يدركه الوهم عظيم لا يحيط به الفهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله تعالى على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله. ثم قال شهد الله لا إله إلا هو أنه لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا الله نسأل الله تعالى أن يحيينا عليها وأن يحيينا عليها وأن يحشرنا عليها نقيها بيده على حسابك الكفر ما موجود بالنسبة لنا من فوائدها أن من عدد حروفها أي ما موجود بالنسبة لنا في الأسبوع القادم تكون من سطر العالمين. الحمد لله رب العالمين فجاه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله والسالف رحمهما الله ونفعنا بهما وبكم آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو جل جلال الله. شهد الله أي بين لخلقه بالدلائل وإنزال الآيات أنه لا إله لا معبود في الوجود بحق إلا هو وحده لا شريك له وشهد بذلك الملائكة أي أقروا به، وشهد بذلك أولو العلم. وشهد بذلك أولو العلم أي بالإيمان به والاحتجاج عليه، والمراد بأولي العلم الذين عظمهم الله هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله. إنهم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة، علماء العدل والتوحيد من الأنبياء والمؤمنين. علماء أيوة الاحتجاج عليه حفظ الهامش أي على وجوده. أيوة والمراد بأولي العلم والمراد بأولي العلم الذين عظمهم الله هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله. إنهم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة، علماء العدل والتوحيد من الأنبياء والمؤمنين. وفيه دليل على فضل علماء أصول الدين وأهله. قائما أي بتدبير مصنوعاته بالقسط أي العدل، لا إله إلا هو كرره للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفته أدلة التوحيد. نعم بمعرفته. ما فيها عندكم؟ بصفة بمعرفة بمعرفة أدلة التأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفته بمعرفته أدلة التوحيد. لا إله إلا هو. ما عندنا فاء. بمعرفته بأدلة التوحيد. إن عندهم سيدي بالنساء بمعرفة أدلة ليصير لكن بالتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة معرفته. ومنها بمعرفة أدلة التوحيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد وليبني عليه قوله العزيز الحكيم. ولا بأس نخط مكبرة أمي عليه قول العزيز الحكيم، فيعلم أنه الموصوف بهما وقدم العزيز لأن العزة تلائم الوحدانية الله، والحكمة تلائم القيام بالقسط، فأتى بهما لتقرير الأمرين على ترتيب ذكرهما، يعني أنه العزيز الذي لا يغالبه إله آخر، الحكيم الذي لا يعدل عن العدل في أفعاله جل جلاله. يعني أنه العزيز الذي لا يغالبه إله آخر، الذي لا ينال الذي لا يرى ولا يسمع العظيم الذي هذه إذا نخليها معنا في آلهة أخرى ما تنالها شو هو يلهمنا نصلح فيها إن الدين عند الله الإسلام، أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام، وهو التوحيد والشرع المبعوث به الرسل، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العزيز الذي لا نظير له، العزيز الذي لا نظير له، هو بغالبهم يجعل نظيرة إله من نحجة الألف إله إله إن الدين عند الله الإسلام، أي لا دين. خلينا نقرأها. نعم. والحكمة تلائم القيام بالقسط، فأتى بهما لتقرير الأمرين على ترتيب ذكرهما، يعني أنه العزيز الذي لا نظير له، الحكيم الذي لا يعجز عن العدل في أفعاله. إن الدين عند الله الإسلام، أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام، وهو التوحيد والشرع المبعوث به الرسل، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين. قل اللهم مالك الملك، أي مالك العباد وما ملكوا، وما ملكوا. قال تعالى في بعض قال تعالى في بعض الكتب المنزلة: أنا الله ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فلا تشتغلوا بسد الملوك، ولكن توبوا إلي وعصيهم عليكم. يا الله لما أقبل الناس على المساجد وأقاموا الشعائر مع ما شعروا به من الاهتمام بذلك، عطف الله القلوب، قلوب أولي الأمر وانصلح الأمر وبقي روح الوفاق ملموسا. ونسأل الله تعالى الزيادة من حسن العمل وحسن الوفاق. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. تؤتي الملك من تشاء، تؤتي أي تعطي الملك في الدنيا من تشاء من خلقك، وتنزع الملك ممن تشاء منهم، وتعز من تشاء من خلقك، وتذل من تشاء منهم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، بالنصر والإدبار. نعم. وقيل المراد بالملك النبوة، ونزعها هو نقلها من قوم إلى قوم. قيل بيشهد لها العبارة، قال: لا ينال عهد الظالمين. ما قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني جعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. بالنسبة للملك، والله أعلم. نعم. وتعز من تشاء من خلقك وتذل من تشاء منهم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما بالنصر والإجبار والتوفيق والخذلان. وقيل تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء بالمعصية. وقيل تعز من تشاء بالقناعة وتذل من تشاء بالحرص والطمع. بيدك الخير أي بقدرتك الخير أي والشر. واقتصر على الأول لمسارعة الأدب في الخطاب. والذي مراعاته استحد عنده لمراعاته. واقتصر على الأول بمسارعة الأدب في الخطاب ونبه على أن الشر بيده أيضا بقوله إنك على كل شيء قدير. والشر من جملة الأشياء. ثم عقب ذلك ببيان قدرته على تعاقب الليل والنهار والموت والحياة وسعة فضله فقال تولج أي تدخل الليل في النهار حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات مثلا وتولج النهار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات مثلا فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر. وتخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة. وتخرج الميت كالنطفة والبيضة من الحي. وقيل تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن. فالمؤمن حي الفؤاد والكافر ميت الفؤاد. وترزق من تشاء بغير حساب أي رزقا واسعا. نقف عند قوله لقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تعالى التوفيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. فتركنا في المنارة عن ذكرك الغافلين رسول من أنفسكم أي جنسكم عربي مثلكم عربيا مثلكم عربي مثلكم وقرئ من أنفسكم صلى الله عليه وسلم بفتح الفاء أي أشرفكم كرم على نفسه عزيز عليه ما عرفتم أي يعز ويصعب عليه مشقتكم ولقاؤكم المكروه صلى الله عليه وآله وسلم حريص لا تذهب نفسك عليهم حسرات وإسعين هذه عاطفته عليه الصلاة والسلام نعم حريص عليكم أي على هدايتكم وراحتكم وصلاح شؤونكم بالمؤمنين منكم ومن غيركم رؤوف أي له رقة زائدة وشفقة أبلغ من الوالد والوالدة رحيم يريد الخير لهم ولم يجمع الله تعالى لأحد من أنبيائه بين اثنين من أسمائه إلا له صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه تولوا أي أعرضوا عن نصحك والإيمان بك يا أكرم الخلق فقلت حسبي الله أي يكفيني الله شركم وينصرني عليكم لأنه لا إله إلا هو ولا مكافئ له ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه عليه توكل أي اعتمد وإليه جميع أموري صوت فلا أرجو إلا إياه ولا أخاف إلا منه لأن أمره نافذ في كل شيء وهو رب العرش العظيم أي الملك الكبير أو الجسم العظيم المحيط مثل الكلمات هو اسم للعرش إنه جسم كبير عظيم محيط وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش ولا ممكن من الممكنات له وضمنه نعم أو الجسم العظيم المحيط الذي تنزل منه الأحكام والتقادير وخصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات بأثرها ويكرر التالي فإن تولوا إلى آخره ثلاثا وفي صحيح أبي داود من قال إذا أصبح وإذا أنسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا كثير من المؤمنين بعد صلاة الصبح يقولون هذه سبع مرات أكثر المصلين لصلاة الصبح في ذكر الورد ورد الصلاة يقولونها سبع مرات أوردها هذا الحديث أيضا أورده أبو طالب المكي في قوت القلوب نعم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليها في أول الكتاب فراجعه إن شئت نقص سيدي عن كلام شرح نقص سيدي عن شراح شراح الصدور والصدور بركة الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه القرآن يقول الله عز وجل إنا أنزلناه أي القرآن العظيم الشأن وهو كلام الله تعالى المنزه عن الحروف والأصوات الحروف مخلوقة والأصوات حادثة مخلوقة والمعنى القائم بالحروف هي كلام الله القديم المعتزلة اختلف عليها الأمر فقالت القرآن حادث نظروا للحروف ما نظروا للمعاني القائمة بالحروف الحروف هي اصطلاح البشر فيما بينهم للتفاهم حادثة مع حدوث البشر وأما القرآن العظيم هو صفة الله تعالى من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكلام الله قديم قديم أزلي أبدي الحق متكلم دائما ولا أي لحظة ولو الجزء الزمني الذي لا ينقسم الحق المتكلم سبحانه وتعالى المنزه عن الحروف والأصوات بل عن المعاني واللغات وهو المنزل بجبريل عليه السلام على قلوب النبيين الكرام بالحروف والأصوات والمعاني واللغات لأنه مادة الحروف والأصوات بل مادة كل شيء من العوالم صفة الكلام مادة كل شيء من العوالم يا أيها الناس مخاطبهم الحق أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني يا أيتها النفس لما خاطبهم الحق السماوات والأرض قال سأتينا صائمين يا طبعا أو كرحم قال سأتينا صائمين فأصبح الممكنات كلها كلام متوجه إليها وكل الممكنات في الحقيقة متوجهة إلى الله عز وجل كل ذرات الوجود ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك ما غفل عن الله إلا النفس أبدا ما عدا الإنس والجن كلهم متوجهون إلى الله عز وجل الملائكة وجميع الممكنات من الجمادات والنباتات والحيوانات نعم الأرضية والسماوية الطائرة نعم كل ذرة من ذرات الوجود متجهة للحق تطلب مددها يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن هي ما لكن أدخل من لأن من تعود على المكلفين تعود على المكلفين البشر إنس والجن لكن لشرف البشر بمن أدخل المتوجهين إليه بمن يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شيء سبحانه وتعالى. لأن هنا بل مادة كل شيء من العوالم وهو سبحانه وتعالى الموجود الواحد الحق وكل ما سواه باطل ذلك تقدير العزيز العليم. كما أن الحبر الذي كتبت فيه هذه الحروف ليس بحرف ولا صوت ولا معنى ولا لغة وإنما هو مادة لجميع الحروف والأصوات والمعاني واللغات وهو موجود وجميع ما يصدر به من الحروف تقادير معلومة لا وجود في نفسها ما عندكم لها إلها عندي ما في لكن قلتها. لا وجود لها في نفسها والوجود كله للحبر خاصة وليست الحروف المكتوبة أوعية له الحروف. لا يظهر الحرف إلا بالحبر كما أن الحروف مددها من النقطة لا يمكن أن تكتب حرف إلا أول ما تبتدئ بالنقطة من هنا قال العلم نقطة إنما كثره الجاهلون. نسأل الله التوفيق والتحقيق. وليست الحروف المكتوبة أوعية له فلا هي حالة فيه ولا هو حال فيها ولا هما متحدان. ولله المثل الأعلى ضرب لنا الحبر مثل بوجود الحق سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وليس هو مادة أيضا سبحانه وتعالى بل هو ممد بكل شيء. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء الآية من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله انتهى للعارف النابلسي قدس الله سره. هذا الكلام للعارف النابلسي قدس الله سره. وقال المفسرون كان نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة ما عندي هيبة في العزة ما أخذها من التفاسير. والنور في قوله تعالى إنا أنزلناه للعظمة. الله الله يعظم نفسه أو من جمع في شيء يسني على المؤلف للجمع إن الله تعالى واحد في ذاته كثير في أسمائه وصفاته وصارت صيغة الجمع إنا في أسمائنا وصفاتنا وكذا نمد في الممكنات كلها. الله والنون في قوله إن أنزلناه للعظمة وعن الشعبي المعنى أن ابتدأنا إنزالا. إنا ابتدأنا إنزالا في ليلة القدر، ونقش فيه عن ليلة القدر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنا أنزلناه في ليلة الله الله إنا أنزلناه للعظمة، إنا الجمع للعظمة، وبينا وجود للجمع الأسماء والصفات والذات. وعن الشعبي المعنى إن ابتدأنا إنزالا، في ليلة القدر، وسميت بذلك لتكبير الأمور فيها، وقيل لعظمها وشرفها سميت. وقيل لعظمها وشرفها من قولهم لفلان قدر أي شرف ومنزلة. الله. وما أدراك أي أعلمك يا أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ما ليلة القدر، هذا تعظيم لشأنها وتعجب منه، أي إنك لا تعلم كنهها لأنها أعظم من أن تبلغها دراية. فلا يدركها ولا يدريها إلا علام الغيوب الذي أعلمك بها. الذي أعلمك بها وبعلو مكانتها. كيف لا وهي صفة الحق سبحانه وتعالى، هي من القرآن، والقرآن كلام الله، كلام الله صفته. واختلفوا فيها، وقال بعضهم أول ليلة في رمضان، يعني هي ليلة القدر أول ليلة في رمضان، وقال بعضهم ليلة 17، ليلة 17، قال بعضهم هي ليلة 17، وقال الأكثر في العشر الأخير من رمضان. عن سيدنا أبي عن في المكعب أنها ليلة 27، وعن سيدنا أبي في حديث في البخاري انها ليلة السبع السابع والعشرين. يا شيخي واكثرهم على انها ليلة سبع وعشرين، وروي عن الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يعرف ليلة القدر فلينظر إلى غرة رمضان أي أوله، فإن كان يوم الأحد فليلة القدر ليلة تسع وعشرين، وإن كان يوم الاثنين فليلة القدر واحد والعشرين، وإن كان يوم الثلاثاء فليلة سبع وعشرين، وإن كان يوم الأربعاء فليلة تسع وعشرين تسع عشر، وإن كان يوم الخميس فليلة خمس وعشرين، وإن كان يوم الجمعة فليلة سبعة عشر، وإن كان يوم السبت فليلة ثلاث وعشرين. قالوا: والسر في إخفائها على الأمة أن يجتهد في العبادات في جميع ليالي رمضان ومعا في إدراكها. وعند أبي حنيفة رضي الله عنها أنها تدور في السنة، جاءت كل يوم على قول أبي حنيفة والشيخ محسن الدين من العربي، يقول انها تدور. مرق الحكم اوقات ما كلها ليلة القدر، ما مرق الحكم اوقات ما كلها ليلة القدر، تحقيق الاخلاص يعني. الله يرزقنا الاخلاص. الليلة القدر في الحقيقة الليلة التي يكون العبد مع ربه، هذه الليلة. شكلك أعظم من هذه الليلة. كن خائف خاشع، نعم جفنه دانية. اللهم وفقنا. ليلة القدر خيرا من ألف شهر، ليلة القدر خيرا من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. ليلة القدر خيرا من ألف شهر ليس فيه يكفيها، لكن يكون في الألف المذكر. ليس فيها ليلة القدر، فيها اللي بحب يقرأ فيها في الأيام، نحن يقرأ حب فيه في الشهر في الألف. الله أحب. ليلة القدر خيرا من ألف شهر من الليالي فيها ليلة القدر، فالعمل الصالح فيها أعظم قدرا وأكثر أجرا من العمل في ألف شهر ليست فيها. وهي 83 سنة و4 أشهر، أن الأقصاد صح تكون فيها. تنزل أي تتنزل بحسب إحدى التائين تنزلا متواصلا على غاية ما يكون من الخفة والسرعة. الله أكبر. عليهم السلام. تنزل الملائكة والروح فيها أي في تلك الليلة، والظاهر أن المراد كلها كله للإطلاق، عن كل الملائكة. كلهم ليش؟ عن الملائكة كلهم. المراد كله الذي يزيد على سبيل سيئة للجمال إليه بعض الله كله للإطلاق، والظاهر أن المراد كله للإطلاق. كله سبيل كله والمراد كله للإطلاق. فإنها تعود على المراد. تنزل الملائكة والروح فيها في تلك الليلة، والظاهر أن المراد كله للإطلاق، والمعنى تتنزل الملائكة والروح من كل سماء إلى الأرض أو إلى سماء الدنيا، وقالوا ينزلون فوجا فوجا، فمن نازل ومن صاعد. فأهل الحج فإنهم على كثرتهم يدخلون الكعبة ومواضع النسك بأسرهم، لكن الناس بين داخل وخارج، ولهذا السبب مكة إلى غاية طلوع الفجر لكونهم، وإن كانوا ملائكة أجسام لطيفة نورانية يأخذون قسطا من الزمن، ولهذا السبب مدة إلى ليل إلى غاية طلوع الفجر. وقال بعضهم النازلون هم سكان سدرة المنتهى، وفيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، واختلف في الروح، وقيل هو جبريل عليه السلام. نوقف هنا، خلينا نوقف عن سيدنا جبريل، نسأل الله تعالى القبول أن نفحنا من نورانيته نفحة. الحمد لله رب العالمين وبالإله المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. اختلف في الروح فقيل هو جبريل عليه السلام. إن أنزل الله في ذلك القصر. من وقحنا واختلفا واختلفا في الروح فقيل هو جبريل عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله لم نزل في سورة القدر. قال تنزل الملائكة والروح فيها. نعم. قال واختلف في الروح فقيل هو جبريل عليه السلام وقيل غيره. ولأهل الحقيقة في الروح كلام آخر. لأن الله تعالى قال تنزل الملائكة وجبريل من الملائكة والروح هو ملك أعظم خلق الله. هذا قول من الأقوال. وقيل هو جبريل خصوص بعد عموم تخصيص بعد تعميم. ولأهل الحقيقة في الروح كلام آخر فراجعه في كتبهم إن شئت. ولا يدخلون أي الملائكة النازلون بيوت الأصنام والأماكن التي فيها الكلب والتصاوير والخبائث وبيوتا فيها خمر أو مدمن خمر أو قاطع رحم أو جنب أو آكل لحم خنزير. ولا يسلمون عليهم لأنه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر السلام. هذول المذكورين ما يسلموا عليهم. نسأل الله تعالى الاستعاذة عن هذه القبائل. بإذن ربهم نزولهم وسلامهم بإذن ربهم أي بأمر ملكهم وسيدهم المربي لهم والمحسن إليهم من كل أمر أي من أجل كل أمر. ينزلون بالأوامر لأهلها وأصحابها. الله الله. الخلق من إنس الجن المكلفين. نعم. تنزل الملائكة بالأوامر لأصحابها من دائرة الأسماء من دائرة الأسماء من أسماء الله تعالى الخافر من أسمائه الرافع من أسمائه المعطي من أسمائه المانع. إذا تعلق اسم توجه لممكن من الممكنات في دائرته أخذ الأمر ملك ونزل به لصاحبه. لهذا خفضه ولهذا رفعه ولهذا أعطاه ولهذا منعه بوسائط الملائكة للأوامر. نعم، من كل أمر، أي من أجل كل أمر قدر فيها لتلك السنة. كرم علينا سيدنا. من كل أمر، أي من أجل كل أمر قدر فيها لتلك السنة، أي من أجل كل أمر قدر فيها لتلك السنة وسنة أو شهر. ومعنى هذا أن الله تعالى يظهر ذلك للملائكة ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم بأن يكتب لهم ما قدروه في تلك الليلة ويعرفهم إياه. وليس المراد أنه ما قدروه قدره، أن هذا في الواقع يكتب لهم ما قدره في تلك الليلة ويعرفهم إياه. وليس المراد أنه يحدثه في تلك الليلة، لأن الله قدر المقادير من آجال وأرزاق وغيرها قبل أن يخلق السماوات والأرض في الأبد. فمعنى ليلة القدر ترك المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر. من جلال أو جمال كما تقدم، من خير أو سلام هي، أي ما هي إلا سلامة، إذ لا يحدث فيها داء ولا شيء من الشرور والآثار كالرياح والعواصف ونحو ذلك مما يخاف منه. بل كل ما ينزل في تلك الليلة إنما هو سلامته ونفع وخير، ولا يستطيع الشيطان فيها سوءا، ولا ينفذ فيها سحر ساحر. أو ما هي إلا سلام لكثرة السلام فيها من الملائكة، إذ لا يغضون بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلموا عليه، ويستمرون على ذلك من غروب الشمس حتى مطلع الفجر، أي إلى وقت طلوعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من صلى العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر، أي أخذ حظا منها. وفي رواية، من صلى الفجر صلى العشاء في جماعة، وصلى نعم الفجر في جماعة، هكذا قال من صلى العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان وصلى الفجر. نعم، ويسمي من رآها أن يرجوها وأن يكثر من الدعاء والتعبد في ليالي رمضان، وأن يكون من دعائه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعف عني. تعف عني يا رب. قالوا ومن علاماتها أن الشمس تطلع في طبيعتها بيضاء ليس لها شعاع، وكان سيدي علي الوفا قد تفاض سره يقول من عرف الحق فكل أوقاته ليلة القدر. كل أوقاته ليلة القدر، يومه مع الله عز وجل مراقبة وشهودا. اللهم حققنا ووفقنا يا حبيبك. آمين صلى الله عليه وسلم. Thank you. أكرمكم الله. ثم قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به ولكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. متعلق بقوله فليعبدوا، فليعبدوا الحق لإيلافهم. متعلقون بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، وفاء بما في الكلام من معنى الشرط، تعلمون أن الله هو المؤلف فاعبدوا. كيف رفع الشكر هذا التقدير من الله؟ وفاء لما في الكلام من معنى الشكر، والمعنى شكر. إن نعم الله عليكم لا تحصوا، فإن لم تعبدوه بسائر نعمه، إن لم يعبدوه بسائر نعمه فليعبدوه بأجل إيلافهم. لأجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كان قريش تقوم بتجاراتها صيفا وشتاء. في الصيف كانت تجعل تجارتها شامية خلال الشهر، وفي الشتاء يمنية لليمن. الله أعلم. نعم، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي الرحلة في زمن الشتاء اليمن إلى كرش، وفي زمن الصيف إلى الشام. ويتم علينا استرخي حوالي. وفي زمن الصيف إلى الشام، فإن سارونا الميرة، فينفعون من الميرة قمح وغيرها، ويتجرون فينفعون ويتجرون وهم آنبون من سائر العرب. لأجل عزمهم بالحرم المعظم، كما معنى لأجل عزهم بالحرم المعظم وبيت الله الحرام، والناس يتفقفون من حولهم ولا يجتمع أحد عليهم، وإله من قبلك أشد الشيء إنسا، وهو بمعنى الاختلاف. فيكون